ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يخاطب نبيه ويقول له: ألم تر يا نبيي بقلبك إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. ألم تر وتعتبر إلى هؤلاء الشريحة من خلقي ومن عبيدي الذين تولوا قوما غضب الله عليهم وهم اليهود، كما قال: غير المغضوب عليهم، لأن اليهود عرفوا الحق وتركوه، والنصارى ضلوا أخطأوا وضلوا، لذلك المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، وهذا في السنة. إذن يقول: ألم ترى بقلبك يا نبي، أرى هنا قلبية تعلم، إلى الذين، إلى الجماعة أو القوم الذين تولوا ناصروا وعاضدوا وناصحوا قوما جماعة غضب الله عليهم لكفرهم وعنادهم وتعنتهم ولمعرفتهم الحق وتركهم له، لأن اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وهم على علم، ويتركون هذا تكبرا وتعنتا واستهزاء وتمنيا. لن ندخل النار إلا أياما معدودة، يقول: نحن أبناء الله وأحباؤه. بعدين الله يقول لهم: فلما يعذبكم بذنوبكم، أنتم كذبة، بل أنتم بشر ممن خلق. إذن ألم تر إلى الذين تولوا ناصروا وعاضدوا قوما أشرار لا خير فيهم غضب الله عليهم. والغضب صفة من صفات الله نستعمل فيها الأمور التي ذكرناها دائما: تنزيه والتصديق وعدم الخوض في الكيفية. غضب الله عليهم، ما هم منكم، هؤلاء المنافقون ليسوا من المسلمين وليسوا من اليهود، هؤلاء انتهازيون، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وإذا جاءوا إلى المؤمنين قالوا آمنا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. الله قال: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وقال: إنهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم استفادوا من الإسلام وهم غير مسلمين، كذبة. ولذلك هذه الشريحة التي هي المنافقين شريحة خسيسة دنيئة، أصحاب مصالح، ولا يهمهم، لا يخافون من الله وإنما حيث جاءت مصلحتهم يذهبون الدنيوية التافهة. والمنافق في زمننا اليوم هو الذي يسمى الزنديق، هو العلماني الذي لا يرى أن الدين ينبغي أن يتبع، وأنه يضيع الوقت ويضيع الاقتصاد، وأن هذا شيء لا ينبغي في هذا الزمن أن يكون فيه دين، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك الآن والحمد لله الإلحاد لم يكن مقبولا في العالم الآن، يعني موجة الإلحاد وكون أن الإنسان لا رب له هذا لا يقبل الآن، لأن التطور والمدنية والرقي أيقن العالم أنه لا بد لهذا العالم من موجي ولا بد له من رب. وكثير منهم ممن تأمل يعلم أن الحل في الإسلام، يقولون الحل في الإسلام، ولكن المسلمين يقفون بين الناس وبين الإسلام. كيف ذلك؟ الذي يمنع العالم من الدخول في الإسلام هم المسلمون. الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن هذا الدين قال ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة، وجد الظلم، وجد التجاوزات، إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن نحن من المحتم علينا ومن الواجب ومن الضروري أن نتمثل الإسلام، نتمثل الإسلام عملا قبل أن نقول به، نتمثل الدين، نمشي مشية المسلم، ننظر نظرة المسلم، ننام نومة المسلم، نسافر سفر المسلم، نلبس لباس المسلم، نتكلم كلام المسلم. واجب علينا أن نتمثل الدين لنري العالم جماله في حياتنا. يجب على الأمة المسلمة أن تتمثل الدين ليرى غير المسلمين جمال الدين في حياة المسلمين، لأن هذا الدين آية في الجمال والحسن. لا تظلم، إذا ظلمت الصبر أولى لك، لا تسأل وإذا سئلت أعطي، إذا افتضح إنسان لا تفضحه أستر، يدعو لكل خير ويدعو للإيثار، وأن تعفو أقرب للتقوى، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لذلك يدعو لكل فضيلة ويشجع عليها وينهى عن كل رذيلة وينفر منها. حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق الأقرباء وحقوق الأبعدين، وأمر بإكرام كل من تخالطهم، آية آية في الجمال. إذن هذه الشرائح الفاسدة حذر منها، لأنها تجعل المجتمع غير سوي، تجعل المجتمع يكون فيه الكراهية، يكون فيه النفرة، لا يكون فيه التحابب، لا يكون فيه التعاون. هذه الشرائح الفاسدة من المنافقين ومن أضرابهم ممن انحرفوا. إذن يقول الله لنبيه لا تجد يا نبي قوما يؤمنون بالله، ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، هؤلاء المنافقون ليسوا من المسلمين وليسوا من اليهود، هم من مصلحتهم، أعد الله لهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أنه الكذب. قال يدخل عليكم رجل فيه وفيه، فدخل وقال لما تشتمونني؟ قال والله ما شتمناك ولا عملنا، وجاء بقومه وحلفوا. الله قال ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أنهم كذبا. ما دام الإنسان يحلف على الكذب إذن هم لا يخافون الله ولا يهمهم إلا بالسلامة الحاضرة، ولكن الله تعالى أعد لهم عذابا شديدا يوم يلقونه. وفي أي وقت يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. ماذا قال آنفا؟ ولتعرفنهم في لحن القول. ولذلك القرآن والسنة كشفت المنافقين. آية المنافق ثلاث، مبينين ومكشوفين، وإذا تكلم على طول تعلم أن هذا منافق، ما يقدر يختفي. نرجو الله السلام والعافية. إنهم هؤلاء المنافقون واليهود ساء قبوحا ما كانوا، الشيء الذي كانوا يعملونه عياذا بالله، وهو الحلف على الكذب والوجهان والكفر والضلال. اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا أيمانهم ترسا وقوة وحائطا بينهم وبين أن تجرى عليهم عقوبة الله وشرعه. اتخذوا أيمانهم أقسامهم التي يحلفونها ترسا وجدارا وقوة مانعة من أن تقام عليهم الحدود، فضلوا عن سبيل الله المسلمين بتلك الأيمان، حيث إنهم بأيمانهم لم يقيموا فيهم شرع الله لأنهم كفرة، فلا بد أن يقتلوا أو يدفعوا الجزية. فإيمانهم التي حلفوها أصبحت جنة تمنع المسلمين أن يقيموا فيهم شرع الله، فمنعت المسلمين أن يعاقبهم، فكانت حائطا بينهم وبين شرع الله وسبيل الله أن يقيم المسلمون ذلك فيهم بتلك الأيمان. أيوة، إذن اتخذوا أيمانهم جنة أي حائلا، فصدوا المسلمين عن سبيل الله فيهم، لأن سبيل الله فيهم أن يدفعوا الجزية أو إيش حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون، أو يدخلوا في الإسلام أو يذبحوا، ثلاثة. فهم بأيمانهم صدوا المسلمين عن سبيل الله فيهم، فما استطاعوا أن يقيموا عليهم شرع الله لأيمانهم التي جعلوها جنة. والله إننا لمسلمون ولا نكره الدين. إنهم ساء ما كانوا، فلهم عذاب مهين أي موجع يصل وجعه إلى قلوبهم. ثم خوفهم قال لن تغني، لن تدفع ولن تمنع عنهم، عن هؤلاء المنافقين، أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا مما يريده منهم يوم القيامة، لأن ذلك يضمحل ولا يبقى لهم إلا النار عياذا بالله. لن تغني لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي غنى شيئا يمكن نائبة عن المفعول المطلق، لن تغني عنهم أي غناء شيئا. أي وأولئك الشريحة التي هذه صفاتها أصحاب النار، أصدقاء للنار، ملازمون للنار، هم لا غيرهم فيها في النار خالدون لا يخرجون منها، وما هم منها بمخرجين. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت زدناهم سعيرا. هذه هي الخسارة الأبدية، نرجو الله السلام والعافية. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، خالدون اذكر يوم يبعثهم الله، أو خالدون يوم يبعثهم الله فهم خالدون في النار لا يخرجونها، أو اذكر يوم يبعثهم الله جميعا، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له، فيحلفون لربهم كما يحلفون لكم في الدنيا، ويقول والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، ويحسبون ويظنون أنهم على شيء وأن هذا ينفعهم، ألا استفتاح وتنبيه، إنهم هم الكاذبون فيما يقولون وفيما يظنون ويزعمون. استولى عليهم الشيطان، استحوذ استولى عليهم الشيطان، فأنساهم ذكر الله وتوحيده وطاعته والإيمان به. لذلك هذا الشيطان غاية في الخطورة. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا. أكبر ما يضل الناس الشيطان. ولذا كل واحد منا يأتيه الشيطان من الجانب الضعيف فيه، لأن فيه الإنسان له جانب قوة وجانب ضعف، كل إنسان الله جعل فيه جوانب ضعف. من الناس ضعفه في الخوف، الإنسان يخوفه، من الناس ضعفه في الشهوة يأتيه من الشهوة، من الناس ضعفه في الشبهة يأتيه بالشبهة، من الناس ضعفه في المال يأتيه بالمال. كل واحد الشيطان متسلط عليه ويأتيه من الجهش الذي يكون ضعيف فيها. فإذا لم يحميه الله ويكون له مكابدة يجر حتى يوقعه، فإذا أوقعه يقول له يوم القيامة كما ذكر الله، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، قلت لكم ما فيه جنة ما فيه نار ما فيه عذاب كل كلام، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. كل واحد نقول له تعال، تعال للشهوة، تعال للشبهة، تعال للعب، تعال لضياع الوقت. الجنة محفوفة بالمكاره، صلاة صوم صدقة تعب غض بصر كف لسان. جهنم محفوفة بالشهوات، أكل شرب لعب نور متع نوم. الجنة محفوفة بالمكاره، وجهنم محفوفة بالشهوات. قال العلماء من اقتحم حجبات الشهوات دخل جهنم، ومن اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة. هذا لازم نعلمه، الذي يدخل الجنة ترك الصلاة ترك الزكاة، الذي يدخل جهنم، الذي يدخل النار ترك الصلاة ترك الزكاة عدم الإيمان الخوض مع الخائضين النظر الحرام الكلام الحرام الشرب الحرام الأكل الحرام، الذي يعمل هذا يدخل جهنم. الذي يريد الجنة يؤمن يصلي يتصدق يخاف لا يتكلم إلا فيما يجوز، والذين هم عن اللغو معرضون لا يتكلم في اللغو، يتكلم فيما يجب فيما يجوز الكلام فيه. إذن هذه الشريحة هي حزب الشيطان التي تمشي مع الشيطان، يستحوذ عليها الشيطان، ما يهمها، لا يهمها في والدين ولا في حقوق ولا في مريض ولا في يتيم، ولا يهمها في بيع حرام ولا كلام حرام ولا أكل مشبوه، ما يهمها. هؤلاء همش حزب شريحة الشيطان وجماعته وأنصار الذين يتعايشون معه. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، هم الناقصون حظوظهم يوم القيامة عندما تأتي الناس، يفقدون أنفسهم وأموالهم وأهلهم ويخسرون خسارة لا وراء وراءها، كما قال: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. استحوذ عليهم الشيطان، استولى عليهم، فأنساهم ذكر الله وطاعته والعمل بشرعه، أولئك حزب الشيطان وجماعته، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، الناقصون حظوظهم، الواقعون في الهلكة. إن توكيد الذين جمع الذي، يحادون صلة الموصول، يعادون ويقفون في جانب غير ما أمر الله به ورسوله، يحادون الله ورسوله ويعادونهم ولا يقبلون ما جاءهم من عند الله على لسان رسوله، أولئك في الأذلين، أولئك في المهانين المعذبين الذين يقعون في الخسارة والذل والهوان. بعدين قال: كتب الله وقضى في اللوح المحفوظ لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. كتب الله في اللوح المحفوظ أنه جل وعلا وحزبه غالب لا محالة. قال العلماء: غالب في الحجة، وإذا قام المسلمون بما طولبوا به غلبوا في الحجة وفي إيش؟ وفي السنان، كما قال: وإن جندنا لهم الغالبون. ثم جعل القتل قسيم للغلب، قال: فيقتل أو يغلب. لذلك إذا أمرت رسول الله بالجهاد لا بد أن تغلب، وإذا استقامت أتباع رسول الله على دين الله لا بد أن تغلب. فإذا وقع انهزام للمسلمين كما قال تعالى: ذلك من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. أمر الرماة أن لا يذهبوا وذهبوا فخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء خالد وانهزم المسلمون. أما عبد الله بن أبي بن سلول فانخزل بثلث الجيش ولم يضر ذلك المسلمين. الذي ضر المسلمين مخالفة الرماة العارفون لحكم الله، ولا يضر المسلمين إلا المخالفة. إذن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، الغلبة لله ولرسوله. قد يقول شخص: طيب المسلمون الآن 1,600,000,000، كيف ليس لهم الغلبة؟ لأنهم لم يسيروا على ما رسم لهم. الله قال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. هل المسلمون أوفوا بعهودهم؟ قال: إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم. المسلمون يريدون الثمن والمثمون، إذا أرادوا شيء يدفعوا الثمن والله يعطيهم المثمون، والله لا يخلف الميعاد، لازم نعلم هذا. لذلك من أكبر أسباب تقويض الأمة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. 1,600,000,000 أوامر معطلة: تعاونوا، كونوا مع الصادقين، أعدوا لهم، اثبتوا، أوامر معطلة، نواهي منتهكة، ولا تنازعوا فتفشلوا، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، ولا تفرقوا. إذن هذا الذي قوض العالم الإسلامي: أوامر معطلة ونواهي منتهكة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله قادر وكريم، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فحري بالأمة المسلمة أن تسير على ما رسم لها، فتسعد في دنياها وترحم في أخراها، وإذا استقامت الله تعالى يدمر أعداءها، لأنه يقول من عدا لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال لا تجد قوما شرفاء فضلاء أتقياء يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون. الود هو المحبة والمصافاة والمصادقة. من حاد من عاد الله ورسوله، ولو كان هؤلاء المحادون المعادون آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لذلك لا بد المسلم أن يكون قلبه لله ولدين الله ولعزة الله. ولذلك المحاب ثمانية. إذا كانوا أحب على العبد من الله ومن رسوله ومن الجهاد في سبيله فتربصوا، تربصوا أمر للتهديد. قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أمر للتهديد. لا يحب في الدنيا إلا هذه الثمانية. لا بد أن يكون محبة الله ورسوله وارتفاع الدين قبل هذه، فإن لم يكن فتربصوا. إذن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يصافون ويحابون من وقف في شق عن الله وعن رسوله وعاد شرع الله ودينه ولم يتبع رسوله ولم يوحد ربه. ولو كان هؤلاء بهذه القرابة، أولئك الذين يمتثلون ولا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان على قرابة منهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. رسم. جاء جبريل وقال سعيد هذا، خلاص ختم عليه بالسعادة، وأيدهم بروح نور وهداية منه، وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت بساتينها ومزارعها الأنهار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. أولئك خالدين فيها، رضي الله عنهم لطاعتهم له وامتثالهم أمره، ورضوا عنه بإدخالهم الجنة وبالفوز العظيم وما رأوا فيها من النعيم المقيم. أولئك حزب الله، هؤلاء هم حزب الله وهم شريحة الذين أطاعوا الله واتبعوا شرعه. ألا إن حزب الله هم المفلحون الفائزون الذين أدركوا الجنة وأمنوا من النار. وكل القرآن على هذين الحزبين، فريق في الجنة وفريق في السعير، كل القرآن يبين الشريحتين. فنحن ينبغي لنا أن نعتبر ونمتثل ونكون من المفلحين ونبتعد عن الخاسرين، ولا عذر لنا بعد هذا البيان. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المفلحين وأن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.